وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا الوجه السابق للسيد الشهيد طب بشر ابين مضمونا من جديد، ثم فرد تتمة صغيرة نحن نذكرها. هو سيد سعيد ما ذاكر، بس تدفع لما قد يطرأ للذهن. قلنا في الحلقة الثالثة موجود، في الحلقة الثالثة موجود بالتقريب اثنين موجود، وحاصله مرتب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن ملاك إذا كان عندنا إناءان أحدهما خمر، الملاك واقعا لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة، فإما أن يكون ملاك الإباحة هو الأهم، والمناسب على ضوء هذا الترخيص في كل منهما بشكل مطلق. حالة ثانية وليس الترخيص المشهور، ترخيص بشكل مطلق وليس الترخيص المشهور. حالة ثانية أن يكون ملاك الحرمة أهم، والمناسب على هذا تحريم كل منهما تحريما مطلقا، ولا معنى للترخيص المشروع. الحالة الثالثة أن نفترض أن ملاك الحرمة أهم من حيث حرمة المخالفة القطعية، وليس من حيث وجوب الموافقة القطعية، والمناسب على هذا الترخيص في أحدهما يعني في الجامع، لأنه في ارتكاب واحد لا تتحقق المخالفة القطعية. وليس من المناسب المناسب ترخيص الجامع، وليس من المناسب الترخيص في كل منهما ترخيصا مشروطا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي ذكرناها هو أن أو قبل أن ننتقل للمقدمة الثانية، هاي تتم ذكرناها أيضا، أن المناسب والأقرب لغرضنا ولما نريد أي احتمال هو احتمال الثالث عن ترخيص الجامع. المقدمة الثانية هي أن نقول بأن دليل الأصل في سيرة أحداث يستفاد منه الترخيص في من؟ في الجامع، لأجل أن المستفاد منه بمقتضى إطلاقه الترخيص في كل واحد ترخيصا مطلقا. وإذا أردنا أن نقيد نستفيد ترخيص مشروع كل منه، ومن يستفيد في الجامع؟ اللهم إلا بإرجاع الترخيصين المشروطين المن إلى الترخيص الجامع. هو تأويل خالف للظاهر يحتاج إلى دليل وهو معدوم، وعليه فما يحتمل في الملاك واقعا ويتناسب مع الملاك واقعا وهو ترخيص الجامع لا نستفيده من دليل الأرض، وما نستفيده وهو ترخيص هذا المشروع ما يمكن استفاده لا يتناسب والملاك واقعا. هذا حقيقة ما ذكرت في الشيء. الآن هذه التتمة أريد أن أكتب. وإذا قيل حاجة إلى المقدمة الثانية بعد أن أثبتنا في المقدمة الأولى أن الترخيص المشروط لا يتناسب والملاك واقعان. الملاك واقعان هو الترخيص في الجامع دون الترخيص المشروع. هذه المقدمة وحدها تكفي لنفي الترخيص المشروط بلا حاجة إلى ضمن المقدمة الثانية. قيل إذا سئل إذا اعترض إذا كذا كان الجواب. الشيخ العراقي يغير من دعواه حينما يسمع المقدمة الأولى. تقول المهم أن أثبت، إن الموافقة القطعية ليست واجبة في مقابل المرجى وأتباعه، لا يهمني بإثبات هذا المدعى أن يكون الترخيص في كل طارة بشكل مشروط أو يكون شنو كمل في الجامع. فإذا سلمتم بمعقولية الترخيص في الجامع أستعينوا فيه وأقول لما لا نستفيد من دليل الأصل الترخيص في الجامعين بعد عدم إمكان استفادة الترخيص في كل منهما بشكل مطلق لأجل أن نقف أمام الشيخ العراقي من تغيير دعواه عنا بالمقدمة الثانية أن الترخيص في الجامع أيمكن استفادته من دليل الأصل. حد الآن هذا حصيلة توضيح ما أفاد السيد الشهيد، ويمكن التأمل في هذا الوجه أنه قدس سره، يعني سيد الشهيد، بعد أن سلم آنية التقييد ثقيل الترخيص بإمكانيات ثقيل الترخيص وجاهته أسهل الأمر أردنا إرجاعه إلى الترخيص في الجامع. كيف نقول إن سود المولى واقعاً هو الترخيص في الجامع الترخيص المشروط ليس لا مجرد اختلاف في الصيغة والتعبير، الروح المقصود واقعا ترخيص الجامع. آيته إن تعبير عن تلك الروح صل من خلال الترخيصين المشروطين الذي سوغ ذلك مولاه وأنه أراد بتعبير واحد تعميم الترخيص والبراءة بالشبهة البدوية ولأطراف العلم الإجمالي. وما دام يراد الاستعانة بتعبير واحد تعبيرين من الوجيه على الترخيصين المشروطين وسيلة لبيان الترخيص في الجامع لا يكون في ذلك أية حذافة. والسيد الشهيد قدس سره له روح لينة من هذه الناحية، فهو ينظر إلى روح واللؤ ولا تهمه التعابير والألفاظ فإنها قشور وكل اللب واطرح القشور. هذا بالنسبة إلى الوجه السابع. الوجه السابع ما أفاده السيد الشهيد قدس سره أيضا تقريب دون الحلقة الثالثة، ما موجود بالحلقة هذا، وهو إنه لو كان للشخص إناءان وهما نجسون أو غير ذلك. واحتاج إلى الوضوء فإنه يتيمم ولا يتوضأ لأحدهما كما ورد بذلك النص الذي يقول يهريقهما ويتيمم أو كانت تفسير المشهور بولة لكان المناسب للإمام أن يقول توضأ بأحدهما ويترك الآخرين. وهكذا ورد الشياه التي أحدها موطوءة أنه يلزم ترك الجميع إنما المناسب على فكرة التخليق ترخيص المشروب جواز ارتكاب البعض بشرط ترك واحدة بعد ضم إلغاء الخصوصية لهذين المثالين نخرج بقاعدة كلية هي أنه في موارد العلم الإجمالي تجب الموافقة القطعية لا يحق ارتكاب بعض الأطراف مع ترك بعض الآخر. هذا الوجه جيد أو لم نحتمل خصوصية المثالين؟ الوجه الثامن هذا الأخير سنختاره في دفع الشبهة المذكورة، وحاصله لو جاءنا دليل مطلق وكان شاملا لبعض الأفراد من دون حاجة إلى تقييده، إنما احتاج في شموله بعض آخر إلى التقييم، هل من الناسب لأن يشمل البعض الآخر تقييده المناسب أصره على بعض الأول الذي لا يحتاج في شموله له إلى فقير. المناسب والمناسب عرفا هو قصره على البعض الأول. كم تعميمه إلى البعض الثاني؟ بعد الاستعانة بالتقييد فعل النقطة العرفية لذلك هو أن نفس الإطلاق وعدم التقييد قرين على إرادة خصوص البعض الآخر. التقييد يحتاج إلى دليل بعد الالتفات إلى أن محذور اللغوية لا يلزم عند عدم التقييد بقائه شاملا علما للبعض الأول. إذا قام الدليل على التقييد تمنى به كما في مثل لا المزاحم بالإزالة وجوب أحدهما لا بد من تقييده إما وجوب الصلاة مقيده عدم الاشتغال بالإزالة أو بالعكس. إذ لو بقي الدليلان مطلقين فلازمه تكليف ما لا يطاق ما ولا يمكن تخصيصهما بحالة شبولة عدم المزاحم. لأن نقول دليل صلي يختص بالصلاة غير المزاحم في العبادة، ودليل أذل كذلك غير ممكن لأن لازمه عدم وجوب الصلاة ولا الإزالة في حالات المتاح. هذا مما لا نحتمله يلزم في مثل هذه الحالة التقييد، وهكذا يلزم التقييد فيما لو قيل أكرم الفقير وعلمنا من ذوق الشارع أنه يحب إكرام المنحرف حتى ولو كان شنو فقيرا. يلزم في مثل هذه الحالة تأكيد وجوب الإكرام في كل فقير بما إذا لم يكن منحرفا. أين هذا من مقامنا؟ تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.